بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، أيتها الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا المتتالية في سلسلة الصفوة، هذه السلسلة التي نأتي فيها على سير العظماء والنبلاء والصفوة الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم هو حديث عن علم من أعلام الصحابة، ابن علم من أعلام الإسلام كله حقيقة، ألا وهو عمر بن الخطاب، والحديث عن ابنه عبد الله رضي الله عن الجميع. أرحب في بداية هذا اللقاء الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. مرحبا وأهلا وسهلا بكم شيخ عمر. أهلا وسهلا وحياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمشاهدات جميعا. نعود إجباريا إلى عمر بن الخطاب، حقيقة الشخصية العظيمة التي لا يمل الإنسان سماع الحديث عنها، لكن هذه المرة الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه، فماذا نقول ابتداء عن هذه الشخصية؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما أجمل الحديث عن بيوت أهل الإيمان، ومن هذه البيوت بيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الذي أنجب ذلك الإمام الجليل وجهبد الكبير أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي المكي ثم المدني، فإنه ولد في مكة في أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، أو قبيل البعثة بسنتين أو قريب منها. ولا شك أن من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان أن يولد بين أبوين مسلمين، يعرف هذا ويدركه من ولد بين أبوين كافرين ثم هداه الله سبحانه وتعالى للإسلام فعجز عن دعوتهما وهدايتهما إلى الدين. هذه نعمة بلا شك، وهذا معنى ينبغي أن ننتبه له. نحن ولله الحمد، أنا وأنت والإخوة المشاهدون، ولدنا في بيوت مسلمة. ربما الإنسان يعني يعيش هذه يعني هكذا ويشوف كل الناس الذين حوله ولدوا في بيئة مسلمة فلا يستشعر ما معنى هذه النعمة. وأقول حتى نستشعر هذا المعنى، دعونا نتأمل أو يعني يعني ماذا لو ولدنا بين أبوين يهوديين؟ ماذا لو ولدنا بين أبوين بوذيين؟ ماذا لو ولدنا بين أبوين نصرانيين أو بين أبوين لا دينيين يعبدان حجرا يعبدان شجرا يعبدان قمرا شمسا؟ هنا تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليك العظيمة بهدايتك وولادتك بين أبوين مؤمنين موحدين. هذا الظرف الذي ولد فيه ابن عمر بلا شك كان له الأثر الكبير، حيث تفتحت عيناه على أب قوي في الحق، على أب صداع بمعتقده ومنهجه، على أب كانت لا تأخذه في الله لومة لائم. أثر هذا عليه حتى فيما بعده في قضية استقلال شخصيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نشأ هذا الابن النبيه وهذا الشاب المسدد عبد الله بن عمر وهو يرى والده قائدا أو يرى والده من المقدمين في نصرة هذا الدين. ولك أن تتصور ولد ينشأ وهو يرى أباه أكبر همه أن ينصر دين الله سبحانه وتعالى، ويرى أباه وأكبر همه أن يدافع عن هذا الدين الذي هدي له، ويرى أباه وهو يتردد كثيرا على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلا شك أن هذه لها أثر. هذا الجو الذي يعني عاش فيه عبد الله بن عمر أثر في حياته إلى أن مات رضي الله تعالى عنه سنة 72 تقريبا. هذه المدة ما بين 1 للبعثة أو دعنا نقول 15 أو 13 قبل الهجرة أو السنة الثانية للبعثة إلى أن مات قرابة 82 سنة. هذه فيها قصص وحكايات، فما الذي يمكن أن نتوقف معه في هذه الدقائق من حياة ابن عمر؟ يعني لعلنا نذكر شيئا من ذلك. حدث مرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة في طريقة المعتادة في إيصال العلم، كان مرة يقرر، كان مرة بتأويل أو تعبير أو تفسير الرؤى والمنامات، أحيانا يوصل العلم لهم بطريقة السؤال والجواب، أحيانا بطريقة قصة. فقال مرة عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: حدثوني أو أخبروني بشجرة كالرجل المسلم، يعني في بركتها وخيريتها، لا يتحات ورقها، لا يتحت ورقها أو قال لا يسقط ورقها. قال ابن عمر: فوقع الناس في شجر البوادي، فوقع في نفسي أنها النخلة، لكني هذا الشاهد سكت لأن أبا بكر وعمر لم يتكلم. فلما خرجنا قلت يا أبتي، طبعا الرسول أخبرهم أنها النخلة، قلت يا أبتي لقد وقع في نفسي أنها النخلة. قال: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. البخاري أورد هذا الحديث في مواضع من كتابه، في كتاب العلم وأورده في كتاب الأدب، لكن مما بوب عليه تبويبا جميلا في كتاب الأدب قال: باب السكوت بحضرة الكبار أو كلمة نحوها. من أين تعلم ابن عمر هذا الأدب؟ تعلمه من أبيه. وهنا نقول رسالة للآباء: اصطحبوا أبناءكم من مجالس الكبار، لكن عودوهم وأدبوهم متى يتكلمون وكيف يسكتون ومتى يتحدثون. وهنا أيضا تعجب حقيقة من إعطاء عمر بن الخطاب نوع من التعويض صحة العبارة، يعني ابن عمر فاته السبق لإجابة هذا السؤال، لكنه عوضه وقال له كلمة كأني به أشبعت عاطفته، قال: لو أنك قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. وفي الوقت ذاته كأني بعمر قد فرح بظهور أثر الأدب عليه، أدب تأديب ولده له حينما كان يسكت في مجالس الكبار. تأسف أحيانا تجلس في مجلس فيه كبار سن أو فيه كبار علم، وتجد بعض الشباب الصغار الذين ما طرت شواربهم بعد تجدهم يتكلمون ويتحدثون وكأنهم هم الكبار، وهذا في الحقيقة خلل ينبغي أن يصحح ويعالج. هذا الفعل من عمر بن الخطاب رضي الله عنه واصطحابه لابنه عبد الله في مجالس الكبار وتأديبه بأداب أهل العلم وأهل الفضل، أهله بعد ذلك أن يحظى بثقة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول مقولة شهيرة في نعم الرجل عبد الله، وأن يصبح بعد ذلك يعني مفتيا ومعلما للمسلمين طوال سنوات. أحسن. نحن نعلم أن بيت عمر بن الخطاب ارتبط ببيت النبوة بالمصاهرة، فإحدى أمهات المؤمنين التي نعتز بهن وكلهن كذلك حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت الأخبار تتنقل من هنا وهناك، هذا أمر طبيعي. ابن عمر مرة من المرات كان يقول: كنت وهو شاب صبي ينام كثيرا في المسجد قبل أن يتزوج وقبل أن يتأهل، فكان يقول: كنت أتمنى أن أرى رؤيا في المنام تدلني أو تبشرني. قال: فرأيت رؤيا، ثم ذكرها، فقصها عبد الله على حفصة، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. شوف، لو كان يقوم من الليل، يعني ما ينقص له فقط، بعد لم يقل ليه ما يقوم الليل، قال لو، إشارة، فما ترك قيام الليل بعدها. وهذا له جانبان: جانب الخيرية التي أشرتم إليها، وجانب آخر وهو يعني تعظيم ابن عمر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فمجرد الإشارة عنده كالأمر، فما ظنك لو كان يأمر، أتراه يعصي؟ حاشا لله. مرة من المرات، وهذا شيء أبلغ وأعجب حقيقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما رأى النساء بدأن يكثرن في الصلاة في المسجد النبوي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يختلط الرجال بالنساء في الدخول والخروج، فقال لو أنكم تركتم هذا الباب للنساء، لو حتى تأخذ النساء راحتهم والرجال راحتهم، فما دخله عبد الله بن عمر حتى مات. الله. ليس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أبو بكر، عمر، عثمان، علي ومعاوية رضي الله عنهم، وبعد معاوية يزيد ابنه، ما دخل مع هذا الباب حتى مات، لو فقط. قارن هذا يا أبو أسامة ببعض المسلمين هداهم الله الذين تتتابع عليهم الأوامر الصريحة والنواهي الصريحة، ومع ذلك يتلكأ ويتردد ويتأخر في الاستجابة، وما هكذا شأن المؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات وغيرها سمعها عبد الله بن عمر رضي الله عنه ووعاها وآمن بها واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوضحها ويبينها، فكان معروفا عنه بعد ذلك أنه غاية في التدبر والوقوف عند آيات الله جل وعلا. ماذا كان منه تجاه القرآن الكريم؟ تذكرت حقيقة، إذا أذنت لي قبل هذا المحور، تذكرت أيضا صورة من صور تعظيمه للشريعة وتعظيمه لما كان يسمعه من حديث. مرة من المرات كان يسير في أحد أودية مكة وشعابها، فلقي رجلا من الأعراب فاحتفى به ابن عمر وأكرمه وبالغ في الحفاوة به وأعطاه عمامة كانت عليه أو ألبسه مثل ما نقول نحن دراعة أو سديرية أو شيء من هذا القبيل من الألبسة الجميلة. فمن حوله ابن عمر من أصحابه استغربوا، قالوا رحمك الله الأعراب يكفيهم الشيء اليسير، لماذا هذه الحفاوة؟ قال إنه كان ودا لعمر، صديق لعمر. الله. وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. الآن بعض الشباب بيض الله وجهه يبر والديه وهم أحياء، لكن بمجرد موتهم تنقطع صلته بأصدقاء والديهم، وهذا الحقيقة لا ينبغي، وهذا فيه خلل في البر، لا شك نقص في البر. نعم. فمن كان يريد أن يبلغ الدرجة الفضلة من الكمال فلينظر في أصدقاء والديه فليفعل. قد يقول قائل طيب أصدقاء أمي وأنا رجل ماذا أفعل؟ فقل يمكنك كذلك، أولا بتوثيق صلة أخواتك بهن، الثانية بإمكانك أن تتفقد أحوالهم، فإن كانوا من ذوي الحاجات وأمورهم يعني ضعيفة ماديا، ما الذي يمنعك أن تحمل كيسا من الرز أو كيسا من السكر أو كرتونا من الدجاج حسب ما تستطيع وتدفعه للبيت وتقول هذه هدية، هذه هدية، وتتواصل معهم ليعرفوا أن ويطلع الله عز وجل على قلبك أنك إنما فعلت هذا تعظيما لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أنك تكرم صديق والدتك. بقي رضي نعود إلى موضوع القرآن. ابن عمر وهو الذي كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يصلي، كان يسمع القرآن ويتأثر به، وكان عليه رضوان الله تعالى من الصحابة وهم كلهم على هذا القدر، وإن كانوا يتفاوتون منهم الفاضل ومنهم الأفضل، كان من الذين يعيشون مع القرآن، يقرأ مرة آية من سورة المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين فيبكي رضي الله عنه وكأني به انتقل بمشاعره إلى مشهد يوم القيامة. مرة جاء إليه بماء بارد في الصيف فلما شربه بكى، قيل له ما يبكيك ما يبكيك؟ قال تذكرت يوم يقول أهل النار لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فعلمت أنهم لا يطلبون شيئا أعز عليهم من الماء، فحيل بينهم وبين ما يشتهون فبكى رضي الله عنه. انظر حضور معاني القرآن في قلبه، يحضر له كأس من الماء أو إناء فيه ماء ويجد شيئا من البرودة فيه مع حر الصيف، فينتقل باله وذهنه مباشرة إلى ذلك المشهد القرآني الذي حكاه الله سبحانه وتعالى عن أهل النار يوم القيامة أعاد الله تعالى منها. كذلك أيضا ذكر أحد تلاميذه وأظنه نافع بن مولى بن عمر، ذكر رضي الله عنه رحمه أن ابن عمر كان يقرأ مرة آية الحديد ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال فبكى يرددها وهو كأنه يقول إنني أنا مخاطب بهذه الآية، وكأنه يعبر عن شيء من يعني الألم على ما يجده من قسوة في قلبه كما هو ظاهر من تأثره بهذه الآية الكريمة. ثمة موقف يا أبا أسامة يعني حقيقة مؤثر جدا في حياة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذه، قال ابن عمر فوضع يده بيدي، أو قال وضع يده بين على منكبي، وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن عمر بعدها إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه الوصية حفظها ابن عمر كما نقول نحن في التعبير المعاصر، فبقيت في قلبه وفي العقل الباطن، ما ذهبت عنه البتة. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا ذلك من أنه أتيحت له فرصة أن يكون الخليفة، بل كان من أولى الناس بها في بعض الفترات التي مرت على الأمة الإسلامية، لكنه زهد بذلك كله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصبر حتى على ظلم بعض الولاة الذين أدركهم كالحجاج بن يوسف الذي كان واليا ليزيد بن معاوية، فإنه ممن حج مع الحجاج رضي الله تعالى عنه، وكان يعني يسمع ويطيع رغم جلافة الحجاج وظلمه وبأسه وسطوته. وتصور صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعمره في هذا السن المتقدم يتسلط عليه مثل هؤلاء، ويعني يأتيه أحيانا ما يسوءه منهم، ومع ذلك هو معرض عن هذه الدنيا تماما. وهذا نستفيد منه درس أيها الإخوة والأخوات جميعا، وهو أن العالم من العلماء ينبغي له أن يعتني بوصية طلابه وتلاميذه، وأن لا يغفل ذلك عنهم، ولا يقول والله دولة طلبة علم ويقرؤون ويستطيعون أن يصلوا إلى الوصايا. لا، الوصية الشخصية لها أثر كبير يا أبا أسامة. الأب انظر إلى إذا أوصى أحد أولاده وحده ووضع يده بيده، وانظر كيف العوامل المؤثرة في هذه الوصية التي حفرت ونكشت على قلب ابن عمر حينما وضع يده على منكب ابن عمر. هل يمكن أن ينساها ابن عمر؟ لا والله ما يمكن أن ينساها. كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب يأتي إلى بلد مقيم فيها يوم يومين ثلاثة، هل يذهب ويبني بيت؟ هل يذهب ويشتري أفخر الأثاث؟ لا، يعني يقتات منها قدر البلغة، لأنه غدا أو بعده سيرحل عن هذه الدار. كان رحمه الله إضافة إلى إلى إلى ما لديه من العلم والمعرفة بكتاب الله وتدبره لكتاب الله وغير هذا، كان أيضا متفقا مع جمع من صحابة رسول الله على حبه للجهاد منذ أن كان شابا في الإسلام. أحسنت، صحيح. وكذلك فإنه ممن شارك في جملة من الفتوح كما أشرنا قبل قليل، شارك في فتح مصر، وشارك في فتوح أفريقية في شمال أفريقيا مع جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان من حبه للجهاد أنه لما جاءت غزوة أحد وكان عمره 14 سنة، فاستصغر، بمعنى أنه لم يبلغ السن النظامي للدخول في الجيش، فكان يتحرك على ذلك. فلما جاءت الخندق بعدها بسنة ونصف تقريبا دخل في الغزوة، فكان من المبادرين إلى الجهاد في سبيل الله تعالى. ونحن نعلم أنه حينما عرض كانت له رغبة وهو صغير في السن أن يقاتل مع المسلمين، لكنه استصغر لأنه لا يدخل في هذه الغزوات إلا من بلغ سن الرجال 15 سنة. ثم عرف عنه كذلك رضي الله عنه وأرضاه أنه كان حريصا على مسألة العتق، عتق، دعنا نقول البذل بشكل عام يعني. أي نعم، نعم صحيح، كان حريصا على هذا. ولا أدل على هذا أنه كان في أواخر حياته يقال يذكر أنه أعتق 1000 عبد كان يملكهم. وفي قصة ابن عمر مع هذا الزهد العظيم ومع هذا الديانة المتينة العظيمة كانت لديه شخصية مرحة، كانت له شخصية مرحة، وكان شيء متبسطا مع تلاميذه وطلابه. لعلنا نختم بهذه الطرفة مع هذه السيرة العطرة الجميلة. كان مرة وهو خارج إلى الحج لم يتلبس بعد، أو أظنه تلبس بالإحرام، كان يقول لبعض طلابه أحمضوا بنا، يعني أعطونا بعض السواليف وأعطونا بعض الأخبار والطرائف التي نقطع بها عناء السفر. فهذه تعطيك صورة إلى العفوية والبساطة التي كان يعيشها الصحابة رضي الله عنهم بدون تكلف وبدون إعطاء هالة من يعني دعني أقول أحيانا من التكلف التي تجعل الإنسان أحيانا يترفع عما كان يترفع عنه أولئك الصحب الكرام. فيقول احملوا بنا، أحمضوا بنا، أحمضوا، أحمضوا بنا، واذكروا بعض الأخبار أيضا، حتى الأخبار التي فيها ذكر للنساء بدون مجون، لا، لكن بعض الأخبار والطرف التي يخففون بها عناء السفر. وكذلك كان يفعل ابن عباس. فما أحوجنا وأحرانا نحن معشر طلاب العلم والدعاة، فضلا عن من هو أفضل منا وأكبر منا من أهل العلم، أن نتقفى سيرهم في الحزم وفي النزح. جزاكم الله خير شيخ عمر على ما تفضلتم به من الحديث حول سيرة الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن والده وعن صحابة رسول الله كلهم. مشاهدي الكرام، كنتم متابعين لهذه الحلقة من حلقات الصفوة، والتي كان ضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. وبإذن الله تعالى في لقاءات قادمة ضمن لقاءات هذه السلسلة المقدمة من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، نأتي على سيرة من سير أعلام النبلاء. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.